إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد تلك المقدمات التي ذكرتها بين يدي هذا الذكر والدعاء من أدعية الاستفتاح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، إلى آخر هذا الذكر. ونشرع اليوم في بيان ما تضمنه هذا الاستفتاح وهذا الذكر من المعاني والهدايات. فقوله وجهت وجهي يعني توجهت بالعبادة، هذا يكون متضمنا للإخلاص بتوجيه وتوجه القلب إلى ربه وخالقه وفاطره جل جلاله وتقدست أسماؤه. وبعضهم يفسره يقول بمعنى صرفت وجهي وعملي ونيتي، أو أخلصت وجهتي وقصدي. هذه عبارات لأهل العلم، ولا شك أن ذلك يتضمن الإخلاص وتوجه القلب لله تبارك وتعالى. الحافظ بن كثير رحمه الله فسره بأخلصت ديني وأفردت عبادتي، يعني لله تبارك وتعالى، يعني فسره بتوحيد الوجهة وهي وجهة القلب بالقصد والإرادة، أنه إنما يتوجه إلى الله وحده دون من سواه، يعني لا يكون في القلب أدنى التفات إلى المخلوق بهذه العبادة، وإنما يكون موحدا كما قيل: فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي الله، كن واحدا في وجهتك، كن واحدا في واحدي، الطريق التي رسمها الله عز وجل لعباده من أجل سلوكها، لا يذهب يمنه ولا يسره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان، صراط المستقيم. فهذه الجملة حينما يقول المصلي وجهت وجهي تدل على التوجه لعبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، بمعنى الإخلاص والتجرد والتوحيد لله رب العالمين، يعني أخلصوا العبادة له في عبادتكم. والمسجد يحتمل أن يكون ما هو أوسع، يعني المراد به ما هو أوسع من المسجد الذي يصلى فيه، وإنما يكون المسجد بمعنى كل موضع يتعبد لله تبارك وتعالى فيه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هو الموضع المخصص للصلاة، فهذا كله يقال له مسجد، ويكون المعنى أخلص العبادة لله تبارك وتعالى، أخلص عبادتكم، أخلص صلاتكم. وكما قال الله تبارك وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. فإسلام الوجه لله عز وجل بمعنى أن يوحد ربه تبارك وتعالى، أن يكون مخلصا عابدا لله وحده دون من سواه. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. من يسلم وجهه إلى الله، بمعنى أنه يوحد ربه، أنه يفرد ربه بالعبادة والطاعة، هذا معنى إسلام الوجه لله، الإخلاص، التوحيد، كل ذلك يفسر به ويرجع إلى شيء واحد. فحينما نقول وجهت وجهي، وجه هنا يحتمل أن يكون المراد به وجهت ذاتي، توجهت إليك بكليتي، باعتبار أنه عبر بالوجه عن الذات مثلا على وجه من التوسع، فهذا احتمال، ولكنه يتضمن توجه القلب، ولابد، لأن القلب هو الأساس، فإذا توجه القلب إلى الله وحده دون من سواه تبعته سائر الجوارح، ولهذا كان ذلك متضمنا للإخلاص. ولذلك فإن بعضهم فسر بتوجه الوجه وتوجيه الوجه بتوجيه القلب، فهذا يكون من قبيل التفسير له بما يستلزمه أو بما يتضمنه هذا اللفظ، يعني وجهت قلبي لعبادة ربي تبارك وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن هذه الجملة وذكر نظائرها في القرآن، ثم بين ما تحتمله من الوجوه، ثم نظم هذه الوجوه في سلك واحد، وجمع بينها على عادته في تفننه رحمه الله في تفسير نصوص الكتاب والسنة، ويجمع المعاني التي يمكن أن يحتملها اللفظ. فهو يفسر إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، يفسر توجيه الوجه لله عز وجل، فيذكر أن إسلام الوجه لله والإحسان هما أصلا هذه الشريعة، إسلام الوجه لله عز وجل مع الإحسان، ويحتج لهذا ويستدل له، فيذكر أن ذلك جاء مقترنا بالإحسان مع تنوع الاستعمال، إسلام الوجه وتوجيه الوجه وإقامة الوجه، كما جاء ذلك في نصوص متعددة من الكتاب والسنة، كقوله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فذكر إسلام الوجه مع الإحسان، فهذا في سورة البقرة. ثم ذكر جزاء هؤلاء، قال: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من جمعوا بين إسلام الوجه لله تبارك وتعالى مع الإحسان، فيكون هؤلاء لهم هذه العدة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهكذا في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فذكر هذا وهذا، قال: واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول: فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، لأن من هنا استفهامية مضمنة معنى الإنكار، يعني مضمنة معنى النفي، مضمنة معنى النفي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لا يوجد أحد أحسن دينا من هذا. فهنا جعل إسلام الوجه مع الإحسان هذا أحسن الدين، أحسن الناس دينا تدينا واستقامة وطاعة. يقول: وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: وهذان الوصفان، يعني إسلام الوجه لله مع الإحسان، هذان الوصفان هما الأصلان، يعني كون العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة. إسلام الوجه لله هذا التوحيد، والإخلاص ألا يلتفت إلى غير الله عز وجل في قربته في طاعته في عبادته، وهو محسن لا يكون محسنا إلا إذا كان على السنة، العمل يكون صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الذي تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا يتضمن التوحيد والإخلاص. فهنا ذكر الأمرين، إسلام الوجه لله عز وجل والإحسان. يقول: وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. إليه الوجه يعني القصد، تتوجه إليه الإرادة دون من سواه، ويوجه إليه العمل الذي يتقرب به دون إشراك. فهنا هذه الألفاظ: إسلام الوجه، إقامة الوجه، توجيه الوجه. شيخ الإسلام يذكر دلائلها: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أقم وجهك، وحد ربك وأفرده بالطاعة وأخلص له العبادة. توجيه الوجه: إني وجهت وجهي، قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وهذا مثل هذا صدر هذا الحديث وهذا الدعاء الذي نقوله في الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. الإخلاص في كل مكان، يفتتح الصلاة بالإخلاص والتوحيد وينام على الإخلاص والتوحيد. فكيف يكون في قلب العبد التفات إلى ما سوى الله عز وجل وهو يقرر هذا ويردده عند نومه ويقظته وعند صلاته وعند طهوره وفي أحواله كلها؟ التوحيد والإخلاص. فكيف يطلب ما عند الناس ويلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى؟ كيف يتوجه إلى ميت يدعوه، أو إلى معبود سوى الله يرجوه أو يعظمه أو يخافه أو نحو ذلك؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن الوجه، لاحظوا الجمع بين هذه المعاني، يقول الوجه يتناول المتوجه، وجهت وجهي، فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه، تقول أريد هذا الوجه، يعني هذه الوجهة. وكذلك أيضا يتناول المتوجه نحوه، متوجه إليه تقول متوجه إلى فلان، متوجه إلى الله، والمتوجه نحوه متوجه إلى كذا، إلى الناحية الفلانية، يعني أن وجهته إلى البلد الفلاني مثلا. يقول: كما يقال أي وجه تريد، أو أي وجهة وناحية تقصد. يقول: وذلك أنهما متلازمان، الوجه والوجهة، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، يعني حيث أراد الإنسان حيث قصد فإن وجهه يتوجه إلى ذلك، وتوجه الوجه إليه هذا معنى ذلك أنه يقصده، فإن ذلك يقتضي الوجهة. ويربط بين هذه المعاني، يقول: لا داعي لأن نقول مثلا بأن تفسير توجيه الوجه أنه مجرد القلب، لا حتى الوجه والوجهة التي تقصدها، الوجه الذي تريد ما هو؟ ما عند الله تبارك وتعالى، الدار الآخرة، يريد بعمله الآخرة أو يريد بعمله الدنيا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، فيكون مريدا لما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: حيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا، يعني أن الظاهر يتوجه والباطن يتوجه، فلا يلتفت إلى غير الله عز وجل، أن يقصد ما عند الله، أن يريد طاعته وحده دون ما سواه. يقول: من وجه وجهه ناحية فمعنى ذلك أنه يريدها، أنه يقصدها. من وجه وجهه نحو فلان فمعنى ذلك أنه يقصده ويريده. فهذا يكون في الباطن والظاهر. يقول: والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار. يعني الآن هو يريد الناحية الفلانية، سيتوجه إليها، سيقصدها، نعم، فهي وجهته. يقول: فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر، لاحظ ما حملها على القلب فقط، قل يتبعه الوجه الظاهر. فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده، فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا، لأن المحسن كما سبق هو الذي عمله على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في موضع آخر ذكر أيضا، تكلم على توجيه الوجه لله تبارك وتعالى في قوله: إني وجهت وجهي، قل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قال: لأن الوجه إنما يتوجه إلى حيث توجه القلب، فهو تابع له. يقول: والقلب هو الملك، فإذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجها إليها، ولا يمكن الوجه أن يتوجه بدون القلب، فكان إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزما لإسلام، كان إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزما لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه، جعله من باب اللازم. فهذه التفسيرات التي يذكرها العلماء صحيحة: إقامة الوجه لله تبارك وتعالى، من فسره بالإخلاص، إقامة القلب، نعم، الذات، الوجه، توجه، كل هذا صحيح لا إشكال فيه. فالمصلي يقول: أنا توجهت إليك، وجهت وجهي إليك، فيعلن بذلك أنه مريد لله تبارك وتعالى بعمله، أنه ليس في قلبه أدنى التفات إلى أحد سواه. من التفت يقال وجهه لكذا، لما ذكر بعض أو من يتهم بالنفاق عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، فماذا قالوا؟ أما ترى وجهه للمنافق، باعتبار أنه مصغ إليهم، يميل إليهم بتوجهه وقلبه، فهو كأنه منهم. وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض. فطر يعني الذي أوجدهما وخلقهما من غير مثال سابق، فهذا هو الفطر. تقول أصل هذه المادة الفاء والطاء والراء يدل على ابتكار وإيجاد من غير مثال سبق. للذي فطر السماوات والأرض، أبدعهما وأوجدهما من غير نظير. يعني الآن لو نظرنا إلى أحوال الناس في الدنيا وفي صناعاتهم، يقال إن الصين، وهي من أكبر البلاد الصناعية كما هو معروف، بأنهم يقلدون ولا يبتكرون. يعني أعطهم ما شئت من الصناعات فإنهم يصنعون على غراره، يصنعون مثيلا له، لربما طبق الأصل على مستوى الصناعات المتفاوتة عندهم، لكن هل يبتكرون؟ المعروف أنهم لا يبتكرون، هذا هو المعروف عنهم، وإنما يقلدون الصناعات الأخرى على مستويات، يعني قد يقلد على نفس المستوى، نفس مستوى الصناعة، وقد يكون دونها، فهي مراتب تلك الصناعات عندهم، لكنهم ينظرون إلى فعل غيرهم وإلى ابتكار الصناع ثم بعد ذلك يحاكونه. فهذا على مثال سابق، لكن من ابتكر شيئا على غير مثال سابق يقال هو الذي فطره. قل أنا فطرت البئر، بمعنى حفرتها أولا لم تكن محفورة، ومن هنا فالله فاطر السماوات والأرض، يعني أنه الموجد لهما على غير مثال، على غير مثال سابق، هو المبدع لذلك، فخلقهما على هذه الحال. والسماوات هنا الذي فطر السماوات والأرض يشمل ذلك هذه الأجرام العلوية العظام، السماوات السبع وما تحويه من الأفلاك والنجوم وما إلى ذلك، فطر السماوات والأرض. فهو يقول أنا توجهت إلى هذا الخالق المبدع الذي يستحق أن يعبد. وإذا تتبعت نصوص القرآن تجد في مواضع كثيرة أن العبادة، القرآن يقرر أن العبادة ينبغي أن تصرف لمن كان خالقا، أو يشركون ما لا يخلق شيئا. يا أيها الناس، أول أمر في القرآن في المصحف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. على اختلاف أقوال المفسرين في هذا الموضع، لكن منها وأنتم تعلمون أنه هو الخالق وحده، لأنهم كانوا يقرون بهذا، فكيف تعبدون سواه؟ فالارتباط بين العبادة والخلق هذا ظاهر في القرآن كثير، وأن العبادة ينبغي أن تصرف لمن خلق وأوجد. فهنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات، فالذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد ولا أن يقصد ولا أن يتوجه إليه. فهذا المبدع الخالق الموجد من العدم حقيق بأن تتوجه الوجوه إليه وأن تقبل القلوب عليه وأن ترتبط به كل الارتباط دون من سواه. فهذا الذي تعول عليه القلوب في سائر أحوالها، ولا يصح التفات إلى أحد غيره، ولا يرجى إلا رضاه، ولا يخاف إلا من سخطه. الوقت أدركنا وبقي بقايا على كل حال كثير، لكن أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. السلام عليكم.